الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اي والله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا عين الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. الله ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله الله الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. Mm-hmm. خلق الله العلي العظيم.